منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة في الجزء الأوسط من إسبانيا كان لها مع الفتح الإسلامي قصة عجيبة. فهذه المدينة التي بنيت على مرتفع تحيط به أودية عميقة تتدفق فيها مياه نهر تازة، كانت عاصمة مملكة القوط الغربيين الذين قاتلهم المسلمون في حملة طارق بن زياد، ودخلوها قبل غيرها من المدن الإسبانية الكبرى عام 93 للهجرة. وكانت سرعة السيطرة عليها مؤشرا على مدى رغبة سكانها في التخلص من الحكم القوطي الغريب عنهم. لكن طليطلة كانت أول مدينة تنشق عن الخلافة الأموية في قرطبة، ويظهر فيها أول ملوك الطوائف. وخلال سنوات صارت أول حاضرة إسلامية كبرى في الأندلس تسقط بيد القشتاليين عام 478 للهجرة، وقد خسرتها إحدى أسر الطوائف التي تقاسمت ديار الأندلس. في عهد دولة الطوائف كانت الأمة في الأندلس ممزقة إلى عدة دويلات صغيرة جدا، وكان هم أصحاب كل دويلة من هذه الدويلات أن يقيم له حكما ذاتيا ولو صغر أمر هذه الدويلة. لا شيء له المؤرخون وسجله التاريخ كله بأن ملوك الطوائف أصبحوا متكالبين متصارعين على السلطة، فقتل بعضهم بعضا. الوقت الذي انهارت فيه يعني الحكم الإسلامي في الأندلس إلا وهو يقتل الألوف المؤلفة ويدمر البلاد ويأتي على الأخطر واليأس، مآسي مآسي في أن هذا يعاهد هذا وهذا يفتح البوابة لهذا وهذا يقتل عشرات الجنود ويدمر البلاد ويحرق. ثورة سقوط طليطلة بيد القشتاليين اتخذوها عاصمة لهم، وبدأوا بإزالة كثير من معالمها الإسلامية ومساجدها، وتم على مراحل تحويل جامعها الكبير إلى كاتدرائية، وهي التي تقع اليوم في وسط المدينة على أنقاض ذلك المسجد. وأبرز ما بقي إلى اليوم من المعالم الإسلامية القديمة في طليسلة الباب الرئيسي الذي كان يسمى باب السهل، وهو ملتقى الطرق المؤدية إلى أنحاء المدينة. وإلى الشرق هناك باب آخر هو باب الشمس، وهو من أجمل الأعمال العمرانية الإسلامية الباقية في طليسلة. كما توجد في المدينة بقايا من أسوارها الأندلسية التي تم تغيير كثير من معالمها. ومن الآثار الإسلامية الباقية في المدينة أيضا قلعة طليسلة التي تقع في أعلى مكان منها، وكانت مقرا لوالي المدينة أيام الحكم الأموي في الأندلس، وقد أضيفت إليها عناصر معمارية جديدة وحولت إلى ما يسمى اليوم بالقصر. شكل سقوط طليسلة نكبة لأهل الأندلس، وأثرت مخاوف من زحف الممالك الإسبانية العديدة التي اشتد عودها على بقية المدن الإسلامية في الأندلس. عندما فتحت بلاد الأندلس انتقل كثير من النصارى وخاصة القادة إلى شمال الأندلس عند الجبال واستقروا فيها، فلو أن الولاة في زمن القوة طهروا تلك الجبال وجعلوها فاصلا طبيعيا بينهم وبين فرنسا لربما تغير التاريخ، لكن هذا لم يحدث الأندلس. بعد ضياع حكم بني أمية في الأندلس توزعت إلى قرى وإلى مدن وإلى قصور، حاكم قرطبة، حاكم فلان، حاكم كذا، توزعوا. فلما توزعوا استغل الإسبان هذا الضعف عند المسلمين وبدأوا ينوشوهم دولة ويستعينون بالمسلمين ضد المسلمين. من أبرز ملوك الطوائف الذين أدركوا هذا الخطر الداهم بنو عباس، وقد سيطروا على قرطبة بعد زواج الحكم الأموي، ثم انتقلوا إلى إشبيلية، وكان أميرهم المعتمد بن عباس، والذي اتخذ القرار الجريء بطلب نجدة المرابطين لمواجهة جيوش ألفونسو. ألفونسو استطاع أن يصل إلى جنوب الأندلس وأن يستولي على كثير من المدن والأقاليم الأندلسية، لكن الله عز وجل في ذلك الوقت في عصر الطوائف قيض بعض الناس الذين يحملون في قلبهم الغيرة على الدين ولو كانوا ضعفاء الآلة ولو كانوا مغرمين بحب الدنيا، كالمعتمد بن عباد على سبيل المثال، والذي واجه مواجهة خطيرة مع الكونسو، فاستعان بيوسف بن كشافين أمير المسلمين في دولة المرابطين، فقيل له كيف تستعين بيوسف بن كشافين ويوسف بن كشافين له أطماع في دولة الغرناطة؟ قال لئن أرعى الإبل عند يوسف بن كشافين أحب إلي من أن أرعى الخنازير عند الكونسو. المرابطين y posteriormente el de los almohades. المرابطون ينحدرون من شمال افريقيا وبالتحديد من المغرب، ويروي لنا المؤرخون انه رغم الانقسام الداخلي بين الطوائف وبداية دخول المسيحيين في الشمال كانت توجد فئة من المسلمين طلبوا من المرابطين العبور ومساعدة اخوانهم المسلمين الموجودين في شبه الجزيرة الايبيرية، وقرروا في النهاية البقاء. وبدأت السيطرة للمسلمين تنتقل من شمال إفريقيا إلى الأندلس، فأصبحت منطقة خاضعة لهم، وأمسكوا بزمام الأمور في شبه الجزيرة الأيبيرية، وكانوا متمسكين بالدين الإسلامي. اجتاز القوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق، واخذت مع القشتاليين معركة الزلاقة الشهيرة الى الشمال الغربي من اشبيليا قرب الحدود مع ممالك ليونة والبرتغال وقشتالة، وحاقت بالقشتاليين الهزيمة في 18 من شهر رجب عام 479 للهجرة. شكت في ان يوسف بن تاشفين هو صاحب دولة المرابطين، عبر الى الاندلس ولاقى الصليبيين هناك وجهد في ان ينتصر عليهم، وبالتالي هذا ما اخر سقوط الاندلس 4 قرون. كان لهذا النصر في معركة الزلاقة اثر كبير في انحاء الاندلس والمغرب، واصبحت هذه المعركة من الوقائع الشهيرة في التاريخ الاسلامي لما ترتب عليها من اطالة امد الوجود الاسلامي في الاندلس نحو 4 قرون. اي تثبيت في اي معركة فاصلة وينتصر فيها المسلمون فداها يعود الى كل الدول، طبعا ابتداء بالدول القريبة ثم بالدول البعيدة. كثير من اخوانك يقفون وحدهم في بحر الفقر، المرض، البطالة، الاحتياج. مد لهم يدك بفوق نجاة بالزكاة. شاركنا التزامنا بامر الله باداء فريضة الزكاة. الزكاة إماء حياة. نستقبل زكاتك على حساب رقم 200 بالبنوك التالية: المؤسسة المصرية للزكاة. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. عندما خشي المرابطون من عودة القشتاليين لغزو البلاد بضوء ضعف ملوك الطوائف، اضطروا الى التدخل مرة ثانية واقصاء الملوك المتنازعين وحكم البلاد بانفسهم، وهو الحكم الذي استمر بين عامي 481 الى 540 للهجرة. ومن ابرز المشكلات التي واجهت المرابطين بعد تدخلهم المباشر في حكم الاندلس اشتداد هجمات القشتاليين والارجون على مدن الاندلس. بروز قوتين كبيرتين نصرانيتين على اطراف الشمالية للاندلس تركها، يعني للاسف الشديد حكام الاندلس في عصر القوة تركوا أولئك يتقوون ويتكاثرون في شمال الأندلس إلى أن كونوا المملكتين النصرانيتين في الشمال، إحداهما تسمى مملكة قشتالة. قشتالة، وهذه قشتالة برز منها بعد ذلك القادة الذين اكتسحوا كل الأندلس واستطاعوا أن يطردوا المسلمين من الأندلس بعد ذلك. Y como tienen conflictos con otros y tienen conflictos con los cristianos. كان هناك صراع بين المسلمين والمسيحيين، خاصة عندما دخل المسيحيون شيئا فشيئا من الشمال وبدأوا يتلقون العون والمساعدة من خارج إسبانيا، وبدأت تتراجع سيطرة المرابطين قليلا. كان إحكام السيطرة صعبا من شمال إفريقيا عند حدوث أي مشكلة داخل الأندلس، وأعتقد أن هذا من أحد الأسباب المهمة لسقوطه، وبدأوا في الانحدار بسرعة، وعلى العكس ازدادت قوة شوكة المسيحيين. كانت سلاقسطة في أقصى الشمال أهم مدينة سقطت خلال حكم المرابطين عام 512 للهجرة، وهذه المدينة كانت في عهد الإمارة الأموية عاصمة لمنطقة الثغر الأعلى، وأصبحت في القرن الرابع مركزا لعدد من ملوك الطوائف من بني تجيب ثم بني هود. وبسقوطها أحكم الأرغون سيطرتهم على منطقة الثغر الأعلى، ولم تنجح محاولات المرابطين المتكررة لإعادة تحرير هذه المدينة، وأدت خسارتهم لها إلى انسحابهم من الأندلس والعودة إلى المغرب. واتخذ الأرغون من سرقسطة عاصمة لمملكتهم، وتم تهجير سكانها المسلمين وإزالة كثير من مساجدها ومعالمها الإسلامية باستثناء القليل الذي بقي منها، ومن ذلك قلعتها الشهيرة بما تضمه من مكونات عمرانية أندلسية. وفي كاتدرائية سرقسطة التي أقيمت في موقع مسجدها الجامع، لم تتمكن عمليات التغيير في المعالم من طمس المكونات الإسلامية، وتظهر بين ثنايا التعديلات بقايا المسجد الجامعي ومحرابه القديم. مع انتهاء حكم المرابطين في الأندلس بعد سنوات من خسارتهم مدينة سرقسطة، انتقل زخم الأحداث إلى مدينة إشبيلية، وهذه المدينة لم تفقد مكانتها منذ فتحها، فقد كانت عاصمة لولاية الأندلس في بداية الفتح لمدة 5 سنوات قبل أن تنقل العاصمة إلى قرطبة. وظلت إشبيلية رغم ذلك عامرة وشهدت ازدهارا في عهد الأمويين، وأصبحت في عهد ملوك الطوائف عاصمة لبني عباس، فقاموا بتحصينها وإنشاء سور حولها، وأقاموا فيها دارا لصناعة السفن الحربية، وصارت من مراكز استقطاب الأدباء والشعراء والعلماء. بدأ الملوك يتنافسون فيما بينهم في الثقافة، وكان ملوك الطوائف يقيمون مسابقات فيما بينهم لأفضل شاعر وأفضل عالم فلك وأفضل طبيب، وكانت هذه المنافسات والمسابقات بين ملوك الأندلس على الرغم أنهم كانوا مختلفين بعض الشيء في السياسة، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في الاهتمام بالثقافة. بعد استقرار الوضع في الأندلس في أعقاب تدخل المرابطين، عاود القشتاليون هجماتهم، مما أدى إلى إضعاف المرابطين وانهيار حكمهم في الأندلس. وخشية تكرار تقسيم البلاد من جديد على يد ملوك الطوائف، تدخل الموحدون الذين كانت دولتهم في المغرب، تأسس دولة الموحدين من قبيلتين، إحداهما في المغرب مصمودة والثاني والأخرى زناكة في الجزائر. هاتان القبيلتان كانتا أساس دولة الموحدين، وأطلق عليهم لقب الموحدين لأنهم كانوا يوحدون الله عز وجل. في رأيهم إثبات الصفات لله عز وجل فيه نوع من الشرك، وبالتالي هم يقولون بتوحيد الله عز وجل حسب طريقتهم، يوحدون الله عز وجل توحيدا مطلقا ولا يذكرون لله صفات، لأن ذكر الصفات لله عز وجل يعني القرب من الشرك، أو يمكن أن يكون الشرك بحد ذاته. وصل جيش الموحدين إلى إشبيلية، فاتخذوها عاصمة لملكهم، وأصبح عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين ملكا على إشبيلية، وازدهرت المدينة في ذلك العهد، وشيد الموحدون فيها القصور والمساجد، وخاصة في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور الذي خاض مع جيوش قشتالة موقعة الأرك الشهيرة عام 592 للهجرة، وحقق فيها انتصارا كبيرا عليهم. أراد أبو يوسف المنصور تخليد انتصاره في معركة الأرك، فقرر أن يشيد مئذنة عالية لمسجد إشبيليا الجامع، لكن جيوش الموحدين هزمت أمام القشتاليين عام 609 للهجرة في معركة العقاب. ثم توالت الأحداث وسقطت إشبيليا في أيديهم عام 646، فكان من أول إجراءاتهم تحويل المسجد الجامع في إشبيليا إلى كاتدرائية، وأصبحت مئذنة المسجد برجا للنواقيس يعرف باسم الخرالدة، ويعد اليوم من أبرز معالم إشبيليا. ورغم إزالة كثير من المعالم الإسلامية في هذه المدينة، لأنها لم تستطع أن تنسلخ في كثير من مظاهر عمارتها القديمة والحديثة عن فنون العمارة الإسلامية الأندلسية. ومن الآثار الإسلامية الباقية في إشبيليا قلعتها الشهيرة التي تسمى القصر. ويسجل التاريخ للموحدين انتصارهم الكبير في معركة الأرك التي جرت حول حصن أندلسي في منطقة قلعة رباح يدعى اليوم الأركوس إلى الجنوب الشرقي من طليطلة. وقد بني الحصن على قمة جبل وعلى سفوحه الوعرة حدثت موقعة الأرك المشهورة بين ألفونسو الثامن ملك قشتالة وأبي يوسف يعقوب المنصور الخليفة الموحدي، وذلك بعد قيام الملك القشتالي بأعمال عدائية في منطقة إشبيليا، مما دفع المنصور إلى العبور إلى الأندلس والتوجه إلى منطقة قلعة رباح التي اندفعت إليها أيضا قوات ألفونسو. خاض جيش الموحدين المعركة بنجاح كبير في شهر شعبان عام 591 للهجرة، وحقق فيها انتصارا مذهلا على القشتاليين. وكان من نتائج المعركة أن بث المنصور جيوشه في أراضي قلعة رباح، فاستولت على عدة حصون ثم على قلعة رباح المنيعة ذاتها بعدما ظلت في حوزة القشتاليين جهاء نصف قرن. لكن القشتاليين أعادوا الكرة مرة أخرى بعد 17 سنة بتحريض ودعم من الدول الأوروبية والبابوية، وأجرت في شهر صفر عام 609 للهجرة معركة كبرى بين الجيوش الأوروبية وجيش الموحدين بالقرب من قلعة رباح في موقع يسمى العقاب، وسميت تلك المعركة باسمه. لكن القسم الأكبر من أحداثها جرى قرب قلعة رباح التي استطاعت الجيوش الأوروبية السيطرة عليها بعد معركة شديدة مع حاميتها الإسلامية الصغيرة. بابا من روما كان يشجع الإسبان على إخراج المسلمين من الأندلس، وكان يحرضهم ويهيجهم، وكانت تجتمع جيوش من الصليبيين الفرنجة من جميع أنحاء أوروبا لتأتي إلى الأندلس لتحارب المسلمين. عندما التقى جيش الموحدين مع الجيش الأوروبي دارت معركة شديدة عند حصن العقاب، كان من نتيجتها هزيمة جيش الموحدين ومقتل عشرات الألوف من السكان المسلمين في تلك المنطقة. وقد تدهورت حال المسلمين بعد معركة العقاب وانهارت قدرتهم على المقاومة، وخرج الموحدون من البلاد، وسيطرت جيوش قشتالة والممالك الإسبانية الأخرى على مناطق واسعة من الأندلس من بينها مدينتا قرطبة وإشبيلية. من أهم أسباب سقوط المدن الأندلسية أولا ضعف التمسك بالإسلام، تراجع الإسلام في نفوس وعقول وقلوب الأندلسيين، هذه حقيقة، لأن نسوا الله فنفيهم، هذه حقيقة ماثلة في أذهاننا في كل أخبار سقوط الدول. خلال آخر 200 سنة من حكم المسلمين للأندلس لم يبق تحت سيطرتهم سوى جيد صغير على البحر المتوسط، هو إمارة غرناطة التي ضمت بالإضافة إلى تلك المدينة كلا من المرية وملقة. وقد استطاع بنو الأحمر صد هجمات الممالك الإسبانية عن هذا الجيد الصغير، وقصتهم في غرناطة لها جوانب وتفاصيل كثيرة.